الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد أرسل رسله وأنزل كتبه من أجل أن يعرف الناس به سبحانه، من أجل أن يعرفهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله التي تصدر عن حكمة تامة وأقداره التي لا تصدر عن عبث، من أجل أن يؤمنوا بأنه سبحانه العليم الحكيم القوي القادر العلي القاهر الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ربنا جل جلاله وصف أسماءه في كتابه بأنها حسنى، فقال جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل من قائل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أسماؤه الحسنى سبحانه من جهة أنها دالة على معالي حسنة عظيمة، وأسماؤه الحسنى لأنه لا يدعى إلا بها سبحانه. وذر الذين يلحدون في أسمائه من الإلحاد في أسماء الله جل في علاه ما كان يصنعه أهل الجاهلية من تسمية أصنامهم بها، فكانوا يسمون العزى من العزيز واللات من الله ومنات من المنان. ومن الإلحاد كذلك أن يوصف الله عز وجل بما لا يليق بكماله وجلاله وجماله، مثل ما قال اليهود عليه لعائن الله يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن الإلحاد في أسماء الله جل في علاه أن يسمى بغير ما سمى به نفسه، مثل ما يقول بعض الناس الآن بأن الله هو مخترع هذا الكون، أو أن الله هو المهندس الأعظم لهذا الكون، وغير ذلك مما يطلقونه. أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يجوز لك أن تسمي الله جل في علاه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها أي من حفظها وعمل بمقتضاها وتعبد الله عز وجل بأن يدعوه بها وعرف معانيها. إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال أهل العلم: ليس مقصوده عليه الصلاة والسلام أن أسماء الله عز وجل محصورة في هذا العدد، وإنما أسماء الله عز وجل لا نهاية لها. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكان من دعائه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. لكن أسماؤه جل جلاله الكثيرة العظيمة الجليلة الحسنة من نفق إلى حفظ 99 اسما منها وعرف معانيها وتعبد الله بها وعمل بمقتضاها، هذا جزاؤه عند الله الجنة. أيها المسلمون عباد الله، قبيح بالمسلم أن يجهل أسماء الله جل في علاه، فإنك تعبد الله وترجوه وتدعوه وتدخره لرغبتك ورهبتك، فقبيح بك أن تكون جاهلا به. الواحد منا لو تقدم إنسان لخطبة ابنته أو خطبة أخته فإنه لا بد أن يسأل عن اسمه وعن نسبه وعن صفته وعن أخلاقه، من أجل أن يتعرف عليه ويظهر له ما كان جاهلا به من حال الله جل جلاله الذي نعبده ونرجوه وندعوه، لا بد أن نتعرف عليه. ولذلك لا تفتح صفحة من صفحات كتاب الله عز وجل إلا وتجد فيها حديثا عن الله، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، عن أفعاله العظيمة سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، من أسماء ربنا جل جلاله أنه المنتقم. الله سبحانه ما ذكر هذا الاسم في كتابه، لكنه ذكر من الفعل أو اسم الفاعل ما يدل عليه. يقول سبحانه: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وحين يشرع تشريعا يقول: يا من قائل عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحين يحدثنا عن قوم فرعون وعنادهم وإصرارهم على الكفر بآياته يقول جل من قائل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وحين يحدثنا عن قوم شعيب يقول وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لإمام مبين. كيف كان انتقام الله عز وجل منهم حين تحدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ قالوا له ائتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين. قال الله عز وجل فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. عذاب يوم الظلة الله جل جلاله أرسل عليهم حرا شديدا 3 أيام متتابعة، ثم أرسل عليهم غيمة سحابة فظنوها فردا من الله أتاهم، فتجمعوا تحتها فإذا هي نيران وحمم تقذف عليهم إنه كان عذاب يوم عظيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. لما كذب كفار قريش نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم توعدهم الله عز وجل، قال سبحانه يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فبطش الله عز وجل بهم يوم بدر، قتل من صناديدهم 70 وأسر 70. هؤلاء القتلى أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجروا بأرجلهم وألقوا في قوي من أطواء بدر في بئر من الآبار خبيث مخبث. ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 على ذلك البئر وناداهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا عقبة، يا شيبة، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتخاطب قوما قد جيفوا، صاروا جيفا بانية، صاروا رمما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله يا عمر، ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. هؤلاء يسمعون الكلام الذي يقال لهم، ولكن الفرق بين هذا الميت الذي في عالم البرزخ وبين الحي أن الحي يجيب والميت لا يجيب. أيها المسلمون عباد الله، الانتقام من الله عز وجل قصمه ظهور العتاه وتمكينه بالجناه وإنزاله العقاب بالطغاة، هذا هو الانتقام من ربنا جل جلاله، تتعدد صوره وأشكاله كما قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه لأليم شديد. أخذ ربنا جل جلاله أليم شديد. هذا الانتقام أيها المسلمون عباد الله ليس بالضرورة أن نحضره ولا أن نراه ولا أن نلمسه، فإن الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. الله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. الله جل جلاله هو القادر وهو القدير وهو المقتدر. هذه المعاني كلها تطوف بذهن المسلم حين يرى مقطعا مصورا لمسلمين في غزة في مسجد الشهيد عبد الله عزام رحمه الله، تأتي هذه الطائرات الأمريكية التي يمدون بها الصهاينة بكرة وعشية، تأتي هذه الطائرات فتقذف ذلك المسجد بحملها ونيرانها، والناس في صلاة الظهر يصلون لله عز وجل، حين تنظر ترى رأسا هاهنا ورجلا هناك وجسدا قد تمدد ودماء قد سالت على فراش المسجد. فلربما يقول قائل أين الله، ربما يقول قائل أين انتقام الله. نقول الله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحدنا، الله جل جلاله حكيم عليم، الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أسأل الله عز وجل أن يشفي صدوركم وأن يعجل انتقامه من هؤلاء الظالمين وأن ينصر إخواننا المجاهدين. اللهم إن الظلم قد عم الأرض وفشى في الناس، اللهم انتقم لعبادك المؤمنين، اللهم إنهم قد استقووا علينا بقدرتهم فأرنا قدرتك عليهم، اللهم أرنا قدرتك عليهم، نعم الله يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحصل الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتولوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأعلموا إخوتي في الله أن المتدبر لكتاب الله عز وجل يعلم أنه كم من جبار قصمه الله، وكم من عدو أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وقبضه قبضة مهيمن متكبر، وجعله عبرة للآخرين. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، القرآن الكريم يحكي لنا أن فرعون مكث في غيه وفساده وطغيانه وبغيه سنين عددا، الله جل جلاله أمهله وأنذره وأعذر إليه، ثم بعد ذلك أخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا الذي قتل المؤمنين وحفر لهم الأخاديد في الأرض وملأها حطبا وأشعل فيها نيرانا، ثم أخذ هؤلاء المؤمنين فألقاهم في تلك النيران، وأنزل الله عز وجل فيه آيات. الله جل جلاله كان قادرا على أن يأخذه في ساعته، لكنه سبحانه وتعالى يمهله ولا يمهل. أبو جهل عدو الله ورسوله لما طعن سمية بنت خياط رضي الله عنها بحربة، حتى خرجت الحربة من فمها، الله جل جلاله كان قادرا على أن يأخذ أبا جهل أخذ عزيز مقتدر، لكنه أمهل حتى إذا كان يوم بدر فقتل وجلدل على ثرى تلك الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: قتل الله قاتل أمك يا عمار. الله جل جلاله يمهل ولا يمهل. ولذلك يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إذا رأيتم أفعال اليهود على أرض غزة، إذا رأيتم أفعال صهاينة العرب ممن طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اعلموا أن الله عز وجل سينتقم منهم. ولكن هذا ليس موقولا لرغباتنا أو لإرادتنا، لا، الله جل جلاله أخبر وهو سبحانه وتعالى لا أصدق منه قيلا، لا أصدق منه حديثا، بأنه ليس غافلا عما يعمل الظالمون، وأنه سبحانه وتعالى عزيزا ذو انتقام. وأخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعجل لعجلة أحدنا، فبالله فقوا وعليه توكلوا، ولكم كل منا بما يجب عليه من فريضة الوقت وواجب الساعة، ثم بعد ذلك الله جل جلاله يأتي بالنصر متى شاء. أسأل الله عز وجل لإخواننا المجاهدين نصرا عزيزا وفتحا قويلا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم إن أهل غزة قد عدم نصيرهم ومعينهم وما بقي لهم إلا أنت. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اسق غامئهم، اللهم داوي مريضهم، اللهم اشف جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم إن اليهود قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم فصد عليهم سوط عذاب، اللهم قدرهم تقيلا وخذهم أخذ يمينا، ولا ندع منهم كبيرا ولا صغيرا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأمنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين الذين يؤيدونهم ويمدونهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.